بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وقسم الأصحاب المكلف الذي أفطر في رمضان إلى ثلاثة أقسام: قسم له الفطر وعليه القضاء، وهو المريض مرضا يرجى برؤه، وكذا المسافر. وقسم له الفطر وعليه الكفارة لكل يوم مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه، والكبير الذي لا يطيق الصوم. وقسم لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو هذا الأخير إذا كان مسافرا، قالوا لوجود السببين. والصواب في هذا الأخير أن عليه الكفارة لظاهر النصوص. وثم قسم الرابع، وهو الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء، وعلى وليهما الكفارة لفطرهما لأجل الولد، والله أعلم. وقسموا بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقسم الأصحاب رحمهم الله المكلف الذي أفطر في رمضان إلى ثلاثة أقسام: قسم له الفطر وعليه القضاء، وهو المريض مرضا يرجى برؤه. هذا يفطر وعليه القضاء، لقول الله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فالواجب عدة. قال: وكذا المسافر للآية، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: وقسم له الفطر وعليه الكفارة، يفطر عليه الكفارة، وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه. هذا يفطر ولا قضاء عليه، لماذا؟ لعجزه. قال: والكبير الذي لا يطيق الصوم، فالمريض مرضا لا يرجى برؤه، والكبير الذي لا يطيق، الواجب في حقهما ماذا؟ الإطعام. يطعم لكل يوم مسكين مد بر أو نصف صاع، يعني نصف صاع لو أطعم مثلا من الشعير أو من غيره فنصف صاع. قال: وقسم لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو هذا الأخير، يعني القسم الثاني، إذا سافر. فمثلا لو سافر الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، أو سافر المريض الذي لا يرجى برؤه، يقول: لا شيء عليه، لا يلزمه، لا إطعام ولا شيء. لماذا؟ قالوا: لأن الواجب في حقه الإطعام، الواجب في حقه الإطعام، فإذا سافر سقط الإطعام، لأنه كما أن القادر الواجب في حقه الصيام، فإذا سافر سقط الصيام، فكذلك يسقط الإطعام. ولهذا قالوا: لوجود السببين، وهما إيش؟ الفطر بالمرض الذي لا يرجى برؤه، والسفر. قال: والصواب في هذا الأخير أن عليه الكفارة لظاهر النصوص، عليه كفارة، لأن وذلك لأن الإطعام لا يختلف فيه المسافر وغير المسافر، يعني المقيم والمسافر في الإطعام على حد سواء، على حد سواء. قال: وثم قسم ثالث، قسم رابع، وهو الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء، وعلى وليهما الكفارة. الحامل والمرضع إذا أفطرتا، فإما أن يكون فطرهما من أجل الولد، أو خوفا على نفسيهما، أو من أجل الاثنين، يعني الحامل والمرضع إما أن تفطرا خوفا على الولد، أو خوفا على أنفسهما، أو خوفا على أنفسهما والولد، فهذه ثلاث صور. إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما، أو أفطرتا خوفا على أنفسهما والولد، فالواجب حينئذ، نعم نمشي كلام المؤلف، قال: إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء. هذه الصورة الأولى، إذا أفطرتا خوفا على الولد فعليهما القضاء، وعلى الولي الإطعام. طيب، إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما، أو خوفا على أنفسهما مع الولد، قالوا: الواجب القضاء فقط، تغليبا لجانب النفس، تغليبا لجانب النفس. فهمتم الآن؟ الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد فالواجب إيش؟ القضاء والإطعام على الولي، القضاء مع الإطعام. طيب الصورة الثانية، إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فالقضاء فقط كالمريض. الصورة الثالثة، إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما والولد فالواجب القضاء، مع أنه اجتمع ما يوجب الإطعام وهو الخوف على الولد، لكن في هذه الصورة غلبوا جانب الأم، جانب الأم. واضح الآن أقسام الصيام؟ طيب، وبهذا يتبين أن الناس في الصيام، أقسام الناس في الصيام على خمسة أقسام. القسم الأول من يجب عليه الصيام أداء، القسم الأول من يجب عليه الصيام أداء، وهو المسلم المكلف القادر شرعا وحسا، هذا يجب عليه ماذا؟ الصيام أداء، يجب عليه الصيام أداء، وهو المسلم المكلف يعني بالغ العاقل القادر حسا أو شرعا. حسا يخرج المريض ونحوه كالمسافر، أو شرعا كالحائض والنفساء، كالحائض والنفساء. طيب القسم الثاني، من يجب عليه القضاء فقط، من يجب عليه القضاء فقط، وهو المريض مرضا يرجى برؤه، المريض مرضا يرجى برؤه. وإن شئت فبعبارة أخرى أعم، قل من قام به عجز شرعي أو حسي، من قام به عجز شرعي أو حسي. زين، هذا القسم الثاني، الواجب في حقه إيش؟ القضاء، وهو من قام به عجز شرعي كالحيض والنفاس أو حسي كالمرض الذي يرجى برؤه، ويلحق به المسافر لأنه مظنة العجز. طيب القسم الثالث، من يجب عليه الإطعام فقط، من يجب عليه الإطعام فقط، وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه والكبير، المريض مرض لا يرجى برؤه والكبير، هذا الواجب في حقه الإطعام فقط. طيب القسم الرابع، من يجب عليه القضاء والإطعام، القضاء مع الإطعام، وذلك في صورتين. الصورة الأولى، الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما، سبق أنه الواجب ماذا؟ القضاء والإطعام، القضاء والإطعام. صورة ثانية، وهي إذا أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر لغير عذر، فعليه على المذهب القضاء مش بعد والإطعام، القضاء والإطعام. القسم الخامس، من لا يجب عليه شيء، من لا يجب عليه شيء، وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه والكبير إذا سافر، إذا سافر فلا شيء عليهما على المذهب. إذن كم الأقسام؟ خمسة. القسم الأول، من يلزمه الصيام أداء، وهو المسلم المكلف القادر شرعا وحسا. القسم الثاني، من يلزمه الصيام، من يلزمه القضاء فقط، يلزمه القضاء فقط، وهو المريض، وهو من قام به عجز شرعي أو حسي، الشرعي كالحيض والنفاس والحسي كالمرض، ومن مظنة الحسي السفر لأنه مظنة المشقة. القسم الثالث، من يجب عليه الإطعام فقط، وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه والكبير. القسم الرابع، من يجب عليه الإطعام والقضاء، الإطعام والقضاء، وذلك في صورتين. الصورة الأولى، الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد فعليهما القضاء والإطعام. إطعام على من يمونه أو في ماله إن كان له مال. والصورة الثانية إذا أخر قضاء رمضان إلى إيش؟ إلى أن أدركه رمضان الثاني، ففي هذا الحال عليه مع القضاء الإطعام على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. القسم الخامس من لا يلزمه شيء، وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه، والكبير إذا سافر. وبين المؤلف رحمه الله قال والصواب في هذا الأخير أن عليه الكفارة والصدقة. فهمتم الأقسام؟ نعم. الحامل والمرضع يا شيخ وش فيهم؟ عليهم الإطعام والقضاء. الحامل والمرضع ذكرنا لهم ثلاث صور، إذا أفطرتا خوفا على الولد فعليهما القضاء والإطعام على الراجح. إيه على الراجح. وإذا أفطرتا خوفا على أنفسهما حكمهما كالمريض، وإذا أفطرتا خوفا على أنفسهما والولد فمقتضى قاعدة المذهب أنه يجب عليهم الإطعام، لكنهم رحمهم الله غلبوا جانب الأم، غلبوا جانب الأم فقالوا لا يلزمها إلا القضاء فقط. إذن يجب يلزم الحامل والمرضع القضاء والإطعام في كم صورة؟ في صورة واحدة، إذا أفطرتها خوفا على الولد، أفطرتها خوفا على الولد. الإطعام قصدك؟ الإطعام يقولون في مال الحمل إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فعلى من تزمه نفقته. يعني ها؟ هذا عاد هم يأخذون بهذا لما روي عن ابن عباس، مروي عن ابن عباس الإطعام. وإلا المسألة لزوم الإطعام يعني الحامل والمرضع إذا أفطرتها خوفا على الولد فيها خلاف، لكنه مروي عن ابن عمر وعن ابن عباس فأخذوا بهذا الأثر. ولا بعض العلماء يقول ما يلزم شيء، يعني الحامل والمرضع إذا أفطرتها سواء خوفا على الولد أو على أنفسهما أو على أنفسهما والولد لا شيء عليهما. فهمت؟ أي نعم. وقسموا المكلفين الذين يوجه إليهم فرض الحج إلى أربعة أقسام: قادر مستطيع ببدنه وماله فيجب عليه السعي إليه فورا، الثاني عاجز ببدنه وماله فلا يجب عليه ما دام كذلك، الثالث عاجز ببدنه قادر بماله فعليه أن ينوب من يحج واعتمر عنه قرب أو بعد، الرابع عاجز بماله قادر ببدنه فلا يجب عليه إلا إذا كان قريبا أقل من مسافة القصر. نعم. قل وقسموا المكلفين الذين يوجه إليهم فرض الحج إلى أربعة أقسام. قسم الأول قادر مستطيع ببدنه وماله، إذا كان قادر إنسان قادرا ببدنه وماله فيجب عليه السعي إلى الحج فورا، لأن الواجبات على الفور، لأن الواجبات على الفور. فمتى كان الإنسان قادرا بماله وقادرا ببدنه فعليه السعي إلى الحج فورا، وهذا واضح لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. قال وعاجز ببدنه وماله، هذا قسيم للأول، عاجز بالبدن والمال فلا يجب عليه ما دام كذلك، يعني ما دام عاجزا ببدنه وماله. وعاجز ببدنه قادر بماله فعليه أن ينوب من يحج ويعتمر عنه، إذا كان عاجزا بالبدن لكنه قادر بالمال فهذا يقول عليه أن ينيب إذا كان العجز، لكن مراده رحمه الله إذا كان عجزه مستمرا، وأما إذا كان عجزه يرجى زواله فإنه يجب عليه أن يؤخر ثم يحج بنفسه، يحج بنفسه. فهمتم؟ يعني العاجز ببدنه القادر بماله نقول ينيب متى؟ إذا كان عجزه مستمرا، وأما من عجزه طارئ بحيث يرجو زوال هذا العجز فإنه يؤخر حتى يؤدي الحج بنفسه. قال وعاجز يعني ويقول ويعتمر عنه قرب أو بعد، من اللي قرب أو بعد؟ المنيب سواء قرب أو بعد. وإنما قال المؤلف قرب أو بعد، لأن الفقهاء رحمهم الله يشترطون أن تكون الإنابة من بلد المستنيب، من بلد المستنيب. فلو أن شخصا مثلا في العراق وجب عليه الحج، عليه أن ينيب من العراق. شخص في الهند وجب عليه الحج وهو عاجز ببدنه قادر بماله، نقول أنب من يحج عنك. من أين؟ يقولون من الهند. لهذا قالوا يجب عليه أن ينيب من حيث وجب، لأن الحج وجب عليه من هذا المكان، فيجب عليه أن ينيب من هذا المكان. والسعي مقصود، يقول كل إنسان يسعى للحج هذا أمر مقصود. والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزم، أنه لا يلزم أن ينيب من البلد الذي وجب عليه الحج فيه. وعللوا ذلك بأن السعي إلى الحج ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره، وسيلة فقط. فلهذا قالوا له أن ينيب ولو لشخص قريب من مكة. قال وعاجز بماله قادر ببدنه فلا يجب عليه إلا إذا كان قريبا. إنسان كان عاجز بالمال لكنه قادر بالبدن فلا يجب عليه الحج إلا إذا كان قادرا، إلا إذا كان قريبا، أقل من مسافة القصر، أقل من مسافة القصر. وعللوا ذلك بأن من كان دون مسافة القصر فلا يشق عليه الحج ببدنه غالبا، لا يشق عليه البدن الحج ببدنه غالبا. وعلى هذا فمن كان بمكة وكان ليس عنده مال لكنه قادر على الحج ببدنه، فهل يجب عليه الحج؟ يجب عليه الحج، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع، وهذا مستطيع، وهذا مستطيع. طيب، إذن الأقسام كم؟ أربعة. قادر بماله وبدنه فيجب عليه الحج بنفسه، عاجز بماله وبدنه فلا يجب عليه الحج، قادر بماله عاجز ببدنه، فهذا فيه تفصيل. إن كان عجزه مستمرا وجب عليه أن ينيب، وإن كان عجزه يرجى زواله فإنه ينتظر ويؤخر حتى يزول العجز ويحج بنفسه. القسم الرابع عاجز بماله قادر ببدنه، فهذا إن قدر على الحج بأن كان قريبا من مكة أو في مكة وجب عليه الحج. نعم. طيب، الدليل على وجوب الاستنابة إذا كان الإنسان عاجزا بالبدن، الدليل حديث ابن عباس في المرأة التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الفضل، فقالت إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. وجه الدلالة من الوجوب قولها إن فريضة الله على عباده، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحج على أبيها فريضة، فريضة. طيب، إذن الاستنابة تجوز متى؟ عند العجز، عند العجز. والفقهاء رحمهم الله يتوسعون في مسألة الاستنابة، يتوسعون في مسألة الاستنابة، فيجيزون الاستنابة مطلقا، سواء كان ممن أدى حجة الإسلام أو لا، قادرا أو غير قادر، أو غير قادر. مفهوم؟ فمثلا إذا كان لم يؤدي حجة الإسلام وهو عاجز عجزا مستمرا فهذا ينيب ولا إشكال. إذا كان لم يؤدي حجة الإسلام وهو عاجز عجزا يرجى زواله فلا ينيب، يؤخر. إذا كان قد أدى حجة الإسلام وهو عاجز عجزا مستمرا فهذا أيضا على المذهب ينيب. إذا كان عاجزا، إذا كان ممن أدى حجة الإسلام وهو عاجز عجزا يرجى زواله فهذا لا ينيب، له أن ينيب، له أن ينيب. واضح؟ واضح الأقسام الآن؟ بالنسبة للاستنابة، بالنسبة للاستنابة في الحج نقول أقسامها أربعة. الأول أن يكون ممن لم يؤدي حجة الإسلام وهو عاجز عجزا مستمرا، فهذا حكمه ينيب. القسم الثاني أن يكون ممن لم يؤدي حجة الإسلام وهو عاجز عجزا يرجى زواله، فهذا يؤخر يؤخر. القسم الثالث أن يكون عاجزا عجزا، أن يكون ممن أدى حجة الإسلام وهو عاجز عجزا مستمرا، فله أن ينيب. الرابع أن يكون ممن أدى حجة الإسلام وهو عاجز عجزا يرجى زواله، فهذا أيضا ينيب على المذهب. بل إنهم قالوا رحمهم الله تجوز الإنابة في نفل الحج وفي فرضه وفي بعضه، أجازوا الاستنابة في نفل الحج وفي فرضه وفي بعضه، لكن مرادهم بالبعض ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وهو رمي الجمار فقط. وقسموا البيع المعيب إلى خمسة أقسام: قسم يخير المشتري فيه بين الرد والأرش وهو الأصل، وقسم يتعين فيه الأرش وهو إذا ما تعذر الرد وهو ما إذا تعذر الرد، وقسم يخير المشتري بين الرد أو الإمساك بلا أرش وهو البيع وهو بيع الربوي بربوي من جنسه، وقسم يذهب على البائع إذا كان عالما البائع بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري حتى تلف قبل الرد فإنه يذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن، وقسم لا رد فيه ولا أرش وهو ما إذا علم المشتري بالعيب قبل الشراء فإنه قد دخل على بصيرة. طيب، يقول رحمه الله: وقسموا البيع المعيب إلى خمسة أقسام. الأول: قسم يخير فيه يخير المشتري فيه بين الرد والأرش وهو الأصل. الرد البيع المعيب، أولاً العيب هو ما ينقص قيمة المبيع، هذا تعريف العيب، العيب ما ينقص قيمة المبيع. يقول القسم الأول: يخير المشتري بين الرد والأرش. والأرش ما هو؟ الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، يعني إذا كان الشيء سليما بكذا ومعيبا بكذا فما بينهما هو الأرش. لو كانت هذه السيارة سليمة بمئة ألف ومعيبة بثمانين فالأرش 20. طيب، يقول: يخير المشتري فيه بين الرد والأرش وهو الأصل. مثاله: اشترى سيارة بمئة ألف ثم وجد فيها عيبا، وجد فيها عيبا، نقول الآن المشتري له الخيار بين الرد وأخذ ما دفع من الثمن، يعني يفسخ البيع، وبين أخذ ماذا؟ أخذ الأرش. أخذ الأرش، كيف الأرش؟ قالوا: تقوم معيبة وتقوم سليمة وما بينهما هو الأرش، وما بينهما هو الأرش. فلو قومناها مثلا في هذا المثال كانت القيمة نفس الثمن، مئة سليمة وهي بثمانين معيبة، فما الأرش؟ 20. الأرش 20. قال: وهذا هو الأصل. وسبق أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني هل الأرش يثبت في خيار العيب أو لا، وذكرنا أن مذهب الأئمة الثلاثة واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن البائع لا يلزم بالأرش، بل يقال للمشتري إما أن تمضي البيع مجانا وإما أن ترد وتأخذ الثمن، وإما أن ترد وتأخذ الثمن. وعللوا ذلك بأن الأرش معاوضة جديدة لا يجبر عليها البائع إلا برضا منه واختيار، معاوضة جديدة لا يجبر عليها البائع إلا برضا منه واختيار. واضح؟ المشهور من المذهب أن من وجد سلعة معيبة خير بين الرد يعني الفسخ وأخذ الثمن، وبين الإمضاء مع الأرش، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومذهب الأئمة الثلاثة واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا أرش، بل يقال للمشتري إما أن تمضي البيع مجانا وتتغاضى عن هذه عن هذا العيب، وإما أن ترد المبيع وتأخذ ما دفعت من الثمن. وأما إلزام البائع بالأرش فقالوا إنه معاوضة جديدة لا يجبر عليها البائع إلا برضا منه طيب ما هو التعليل على المذهب؟ يعني لماذا قالوا بالأرش؟ عللوا ذلك، قالوا إن الثمن يقابل المبيع ذاتا وصفة، الثمن يقابل المبيع ذاتا وصفة، بدليل أن الجيد له ثمن والرديء له ثمن والسليم له ثمن والمعيب له ثمن. فقالوا إن الثمن يقابل المبيع ذاتا وصفة، فكل جزء من أجزاء المبيع يقابله جزء من أجزاء الثمن. لو قدر أن المبيع 100 جزء والثمن 100 ريال، إذا فقد جزء من المبيع فقد ما يقابله من الثمن. واضح ولا؟ فالتعليل يقولون إن الثمن مقابل لأي شيء؟ للمبيع، أو إن المبيع مقابل للثمن. ولهذا يختلف، فالسليم له ثمن والمعيب له ثمن والرديء له ثمن والجيد له ثمن، فكل جزء من أجزاء المبيع يقابله جزء من أجزاء الثمن. فإذا فات جزء من أجزاء المبيع بالعيب فات ما يقابله بالثمن، فات ما يقابله من الثمن. مفهوم؟ طيب، لكن الرد على هذا القول نقول إن هذا من غير اختيار من البائع. نعم، هو هذا القول متوجه فيما إذا كان البائع مدلسا كما سيأتي، إذا كان البائع مدلس يلزم بهذا، أما إذا لم يكن البائع مدلسا فهو لم يختر هذا الشيء، فإلزامه بشيء لم يختر هذا إكراه له. طيب، يقول وقسم يتعين فيه الأرش وهو ما إذا تعذر الرد. قسم يتعين فيه الأرش وهو ما إذا تعذر الرد، ولهذا قالوا يتعين الأرش إذا تعذر الرد. مثاله: اشترى عبدا ب10,000 ثم بعد شرائه اعتقه، فلما اعتقه شاهده من الغد وإذا به عيب، مثلا في أصبع منقطعة أو في مشلولة يده وهو لم يعلم بذلك، فذهب إلى البائع وقال إن المبيع الذي اشتريته منك معيب، وأنا قد اشتريته ب10 وهو لا يساوي 10، هنا هل يمكن رد المبيع؟ ما يمكن رد المبيع. لماذا؟ لأن المبيع إيش؟ أعتق، ما يمكن رده. فهنا يتعين الأرش حتى على القول الصحيح، يتعين الأرش. مثال آخر: إنسان اشترى سيارة ب100,000 ووجد بها عيبا، قال إن شاء الله غدا سوف أرد هذه السيارة. في الليل احترقت السيارة، هنا يتعين إيش؟ يتعين الأرش، لأنه ما يمكن رد المبيع. فالحاصل أن القاعدة في الأرش متى يتعين؟ إذا تعذر الرد، إما لتلف أو غير ذلك. قال: وقسم يخير المشتري بين الرد أو الإمساك بلا أرش وهو بيع الربوي بربوي من جنسه. هنا يخير بين الرد أو الإمساك بلا أرش، يعني هنا لا أرش، مثاله: اشترى حليا ذهب، مثلا 1,000 غرام من الذهب ب1,000 غرام من الذهب، يعني اشترى ذهب بذهب، لكن هذا حلي وهذا غير حلي. لما أخذ الحلي وجد به عيبا، وجد مثلا فيه تصدع أو الصنعة ليست بذاك، فأراد الرد فقال أأخذ الأرش، هل يجوز؟ لا، لأنه لو أخذ الأرش لأفضى ذلك إلى الربا، لأفضى ذلك إلى الربا، لأنه حينئذ يكون باع ذهب بذهب مع التفاضل، مع التفاضل، مفهوم ولا؟ إنسان اشترى حليا زينته 1000 جرام، 1000 جرام بدراهم من الذهب، بدنانير يعني، بدنانير من الذهب زينتها كزينة هذا الحلي، لما قبض الحلي وجد فيه عيبا، وجد فيه عيبا فأراد الرد، فهنا نقول لا يجوز الأرش، لا يجوز أنك تأخذ أرش مقابل هذا العيب. لماذا؟ لأنك لو أخذت الأرش لأفضى ذلك إلى الربا، فيكون كأنه باعه ذهب بذهب مع التفاضل، فأنت بالخيار بين أمرين، إما أن ترد المبيع الحلي هذا، ترده وتأخذ ما دفعت من الثمن، أو أن تمضي البيع مجانا. طيب، قال وقسم يذهب على البائع إذا كان عالما، إذا وقسم يذهب إذا كان عالما البائع بالعيب. سيدة عندكم؟ إذا كان إيش؟ شلون؟ عدة من أوله؟ وقد يتلف عن يتلف وقد يتلف عن البائع إذا علم ودلته عن المشتري حتى تلف قدر الرد. كذلك عندي وقسم يذهب على البائع إذا كان عالما البائع بالعيب، كذا؟ وقسم يذهب على البائع إذا كان عالما البائع بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري حتى تلف قبل الرد، فإنه يذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن. هذا كذا نستطيع. يقول قسم يذهب على البائع إذا كان البائع عالما، إذا كان عالما البائع، عالم مفعول هذا قبل قدم المعمول، بالعيب وكتمه تدريسا على المشتري حتى تلف. مثاله: إنسان باع على شخص سيارة، باع عليه سيارة وفيها عيب، وهو يعلم العيب لكنه دلس، قبض المشتري السيارة، اشتراها منه، ثم يقول وكتمه تدليسا على المشتري حتى تلف قبل الرد، فإنه يذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن، يرجع المشتري بجميع الثمن. مثاله: قلنا إنسان اشترى سيارة ب100,000 وهي معيبة، والبائع يعلم العيب وكتمه، يعلم العيب وكتمه، لما تبين في السيارة عيب أراد المشتري الرد فتلفت السيارة، تلفت، هنا السيارة تذهب على من؟ على البائع. نقول حق المشتري هنا أنه يرجع على البائع ويأخذ جميع ما دفع، جميع ما دفع. لاحظ الصورة هذه بخلاف الصورة الأولى التي لا يعلم العيب، فإن التلف هنا يكون في ضمان من؟ ضمان المشتري. هنا لا نقول في ضمان المشتري بل في ضمان البائع، لأنه متعدٍ بكتمانه وتدليسه. لاحظتم الفرق بين الصورتين؟ طيب، وقسم لا رد فيه ولا أرش، وهو ما إذا علم المشتري بالعيب قبل الشراء فإنه دخل على بصيرة. فلو اشترى سلعة قال البائع ترى فيها عيب، قال نعم أعلم أن فيها عيب واشتراها، ثم بعد ذلك ندم وقال السلعة فيها عيب، هل له الرد؟ لا، ليس له الرد وليس له الأرش على القول بالأرش، لأنه دخل على بصيرة وبينة. نعم شيخ. نعم، ما متأكد كيف يعني صورة ذلك؟ يذهب إلى الورشة. نعم. إيه؟ يجب إذا كان يعلم عيب لكن يجهل، يمد السيارة فيها تقطع، فيها كذا، فيها كذا، لكن ما أعلم عين العيب. يقول السيارة فيها كذا وكذا، اذهب إلى الورشة واجعلهم ينظرون ما هو العيب. يكون مدلس، مو بشرط أنه يعين عين المعيب، لا، إذا كان يعلم العيب فهو مدلس. نعم. المسألة الأخيرة هذه، ما يفرق بين أن يكون العيب الذي دلسه له أثر في تلف المبيع أو ليس له أثر؟ لا لا، ما دخل على بصيرة. قليل. ها؟ قد يكون عيب قليل، يعني ليس بذاك أنه يخسر بائع كله. هو دخل قال ترى السلعة معيبة، قبلها. لا لا، المسألة هذه اللي هو دلس العيب ثم تلفت. لا ما ما لا فرق بين اليسير ولا والقليل، سواء التلف حصل من العيب أو من غير العيب. أنت لا تظن أن التلف تلفت أنها بسبب العيب، لا، تلفت باحتراق، بسرقة، بغصب. طب الآن يعني جميع الثمن يخسر البائع؟ إيه، خلي يخسر، لأنه مدلس. أقول مدلس، معتدي. نعم. دنانير. طيب. الآن يأخذ حد قيمة التصنيع تكون ربا. إيش قيمة التصنيع؟ الحلي. نعم. لأن هو دفع دنانير وخذ حلي مصنع نفس الوزع. 1000 جرام لا، الصفة ما لها عبرة، بيع الربويات لا عبرة بالصفة. الجودة، لاحظ، الجودة والرداءة لا عبرة بها في الربويات. فمثلا أبيعك تمر سكري، تمر برحي، أي أحسن؟ السكري. ما تقول مثلا كيلو من السكري يساوي كيلوين من البرحي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذا، قال بيع الجمع بالدراهم، أكل تمر خيبر هكذا؟ قال أوه عين الربا، أكل تمر خيبر هكذا؟ قال بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جريمة. ما هي؟ هذه عند شيخ الإسلام رحمه الله، يجوز الزيادة في الربويات إذا كان في مقابل الصنعة، في مقابل الصنعة. نعم، هذا هو اللي عليه العمل الآن، اللي عليه العمل هذا. نعم. والسؤال، شوف، إذا باع العبرة بعلم البائع، إذا كان يعلم العيب ما يجوز له، وإذا كان لا يعلم ما عليه شيء، إما على المذهب له الأرش، المشتري له الأرش، أو ليس له الأرش على القول الثاني. نعم. ها؟ إيه نعم. يقول مثلا الآن في حرج السيارات، يحرجون على السيارة ويقولون بعتك كومة حديد، ليش؟ علشان يتبين عيب. قال أنا بيعك كومة حديد، ما بعتك سيارة، أو المكينة من فقعة، والدركسون من قلع، وما أدري وش. يذكرون عيوب حتى إيش؟ إذا تبين عيب فيما بعد قالوا نحن أخبرناك. هذا ما يبرأ، ما يبرأ، لأنهم هذه الكلمة يقولونها في الصحيحة والسليمة، ما يبرأ. يعني لو تبين له عيب يرد له الرد، وما يجوز لهم يقولون هالكلام هذا. أولا، إن كانت السيارة سليمة فهو كذب، وإن كانت السيارة معيبة فهو يعني تعميم، تعتيم. نعم. هذا على المشهور من المذهب، الصحيح أنه ما عليه، ليس عليه إطعام، ليس عليه إطعام، لكن على المذهب عليه القضاء والإطعام عن كل يوم مسكين. وقسموا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلى قسمين، قسم لا يجوز وهو الأصل، وقسم يجوز وهو بيعها مع أصلها تبعا، وبيعها بشرط القطع في الحال لزوال علة المنع، وبيعها لمالك أصلها. والرواية الأخرى أصح، المنع في هذه الأخيرة لدخولها في العموم وعدم المعارض. نعم. يقول قسموا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلى قسمين، قسم لا يجوز وهو الأصل. الأصل أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. والعلة أن الثمر قبل بدو صلاحه لا يأمن العاهة ولا يأمن الفساد، لا يأمن العاهة ولا يأمن الفساد، فهو عرضة للتلف، عرضة للتلف. طيب يقول وقسم يجوز، يعني يجوز بيع الثمر فيه قبل بدو صلاح مستثنا من العموم النهي، نهى عن تباع الثمار حتى يبدو صلاحه. قالوا يستثنى من ذلك ثلاث صور. الصورة الأولى إذا بيعت مع الأصل، يعني بيعت الثمرة والأرض، والأرض فهنا تدخل الثمرة تبعا، تدخل الثمرة تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. قل قسموا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلى قسمين، قسم لا يجوز وهو الأصل، وعرفتم الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، والتعليل أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه إيش؟ عرضة للفساد والعاهة فلا يجوز. قال وقسم يجوز وهو بيعها مع أصلها، القسم الثاني يجوز بيعها مع أصلها، فلو باع عليه بستانا فيه نخل لم يبدو صلاحه، ثمرته لم يبدو صلاحها، فإنه يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا فما لا يثبت استقلالا، فالبيع على الأرض والثمرة تدخل تبعا، لأن البيع وقع على الأرض وعلى الشجر، وعلى الشجر والثمرة تدخل تبعا، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني من المعلوم أن الإنسان إذا اشترى مثل بستانا هل يشتريه لأجل هذه الثمرة فقط أو لأجل الأرض والشجر؟ الأرض والشجر، فتدخل الثمرة تبعا. قال وبيعها بشرط القطع في الحال لزوال علة المنع، أيضا هذه المسألة الثانية مما يجوز فيه بيع الثمر قبل بدو صلاحه، إذا باعه بشرط القطع في الحال فإنه يجوز. لماذا؟ قال لزوال علة المنع. ما هي علة المنع؟ ذكرنا أنه أن العلة هي أنه لا يأمن العاهة، فإذا شرط أن يقطعه في الحال هنا نأمن من العاهة والفساد، نأمن من العاهة والفساد. لكن يشترط في هذا القسم أن يمكن الانتفاع بهذه الثمرة، أن يمكن الانتفاع بها، أما إذا لم يمكن الانتفاع فهو من باب إيش؟ إضاعة المال، من باب إضاعة المال. طيب قال وبيعها لمالك الأصل، لمالك أصلها أيضا يجوز. هذه المسألة الثالثة، إذا بيعت الثمرة لمالك الأصل، لمالك الأصل. مثاله إنسان عنده بستان أرض وشجر، باع ثمرة هذا البستان، باع الشجر الذي في هذا البستان على رجل، الآن الشجر لمن؟ لرجل، والأرض لآخر، لآخر. هذا الذي له الشجر أبر الشجرة وظهرت الثمرة لكن لم يبدو صلاحها، هل يجوز أن يبيعها؟ نقول إن باعها على أجنبي، على أجنبي فلا يجوز، فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وإن باعها على مالك الأصل الذي يملك الأرض فإنه يجوز، فإنه يجوز. لماذا؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول قياسا على ما إذا بيع الثمر مع الأصل، قياسا يعني على المسألة الأولى وهي ما إذا بيعت الثمرة مع الأصل فسبق أنه يجوز، فهذه مثلها. وثانيا قالوا لأن التسليم في هذه الصورة حصل كاملا، التسليم حصل كاملا، مفهوم؟ طيب الآن فهمت الصور. الصورة الأولى إذا باع الأرض، إذا باع الثمرة مع أصلها، إذا باع الثمرة مع أصلها بأن قال بيعتك هذه الأرض بثمرتها، هذا يجوز. الصورة الثانية باعها بشرط القطع في الحال، هذه أيضا يجوز لزوال العلة. الصورة الثالثة أن يبيع الثمرة لمالك الأصل، بأن يكون هذا البستان ثمرته لرجل وأصله الأرض فيها لرجل آخر، فباع على صاحب هذا البستان، باع عليه الثمرة، باع عليه الثمرة، قالوا يجوز بهذه الصورة. طيب لو باعها على أجنبي يجوز ولا لا؟ ما يجوز. طيب لماذا يجوز إذا باعها على مالك الأصل؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول قياسا على ما إذا بيعت الثمرة مع الأصل، وهي الصورة أو المسألة الأولى، هذا مثلها. وثانيا قالوا لأن الثمرة إذا بيعت لمالك الأصل فقد حصل التسليم كاملا، لأن الأرض له والثمرة صارت له، الأرض له والثمرة صارت له، مفهوم؟ هذا هو المشهور من المذهب. قال والروايات الأخرى أصح، والروايات الأخرى أصح، المنع في كذا عندكم، والروايات الأخرى أصح، المنع في هذه الأخيرة لدخولها في العموم وعدم المعارض. إيه عبارة يعني تقدير العبارة والرواية الأخرى المنع وهي أصح، يعني كذلك في الأصل، والرواية الأخرى أصح المنع يعني وهي المنع، المنع يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره وهي المنع في هذه الأخيرة لدخولها في العموم وعدم المعارض. فالصورة الأخيرة إذا بيعت الثمرة لمالك الأصل نقول أيضا لا تجوز. لماذا؟ نقول لدخولها في العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وهذا بيع للثمر حتى قبل بدو صلاحه فلا يجوز. وثانيا في التعليل نقول إن بيع الثمرة هنا عقد جديد، عقد جديد، عقد جديد، فهو والأجنبي على حد سواء، يعني هذا الرجل الذي يملك الأصل والأجنبي على حد سواء فلا يجوز. نعم. قال ومثل ذلك بيع الزرع قبل شداب حبه فيه هذه الأقسام الثلاثة، بيع الزرع قبل شداب حبه فيه هذه الأقسام الثلاثة. الأصل ما هو؟ أنه لا يجوز بيع الحب حتى يشتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. يستثنى من ذلك ثلاث صور على المذهب، إذا بيع مع الأصل، أو بشرط القطع في الحال، أو لمالك الأصل، والخلاف الأخيرة كالخلاف في هذه. نعم. صحيح أنه ما يجوز، لا يجوز بيع الثمر إذا كانت لمالك الأصل ما يجوز. نعم. وقسموا المتلفات إلى قسمين، مثلي وهو المكيل والموزون فقط ففيه ضمان المثل، وقيل وهو الصحيح أن المثلي أعم من ذلك ما له مثل أعم. نعم. أن المثلي أعم من ذلك ما له مثل أو مقارب من مكيل أو موزون أو مذروع أو معدود أو ما أشبه ذلك، واختاره شيخ الإسلام. ومتقوم وهو ما عدا عندنا بالكسر، لا غلط، ومتقوم وهو ما عدا ذلك، تقوم يعني هو اللي يقوم نفسه، تقوم يقومه غيره، ومتقوم وهو ما عدا ذلك ففيه القيمة. طيب يقول رحمه الله قسم المتلفات إلى قسمين، يعني الأشياء التي يحصل فيها التلف إلى قسمين، إما مثلية وإما متقومة، يعني الشيء إما أن يكون له مثل وإما أن لا يكون له مثل، وحينئذ يجب فيه القيمة. يقول مثلي وهو المكيل والموزون فقط، هذا على المذهب، المثلي على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يقول هو المكيل والموزون، وحده قالوا كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه، هذه شروط المثلي على المذهب، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلام فيه. كل مكيل أو موزون يخرج إيش؟ ما ليس بمكيل ولا موزون. طيب كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباح، فإن كان فيه صناعة مباحة فقد خرج من المثلية. فمثلا الذهب مثلي أو غير مثلي؟ مثلي. إن جعل على شكل خاتم مثلا هل هو الآن مثلي؟ لا، ليس بمثلي، لأن فيه صناعة مباحة، فيه صناعة مباحة. طيب إذا كان فيه صناعة محرمة فهو مثلي، لأن الصفة المحرمة وجودها كالعدم، الصفة المحرمة وجودها كالعدم. فانظر مثلا هذا السبيكة من الذهب إذا جعلت حليا مباحا، جعلت قلادة أو خاتم أو ما أشبه ذلك، نقول هنا خرجت عن المثلية. إذا جعلت حليا محرما، صنع منها حلي على شكل فراش أو ثعابين، الآن هي إلى الآن مثلية، ما خرجت عن المثلية. لماذا؟ قالوا لأن هذه الصفة الآن التي في الحلي صفة محرمة، والصفة المحرمة لا عبرة بها شرعا، وجودها كالعدم، وجودها كالعدم. واضح؟ يستثنى من الصناعة المباحة، من الصناعة المباحة النقدان، النقدان. فإذا ضربت النقود سكت سكك فلا يخرجها ذلك عن كونها مثلية، لأن قلنا لا صناعة فيه مباحة، فإن كان فيه صناعة مباحة فليس بمثلي. يستثنى من ذلك النقد من ذهب أو فضة، فقالوا إن النقد من ذهب أو فضة لا يخرج عن المثلية، حتى وإن سك جعل سكة فإنه لا يخرج عن المثلية. مفهوم الآن؟ إذن لا صناعة فيه مباحة يخرج إيش؟ الصناعة المحرمة. التعليل أن الصناعة المحرمة فيها صفة محرمة، والصفة المحرمة وجودها كالعدم. أيضا يصح السلم فيه، يصح السلم فيه، فإن كان لا يصح السلم فيه فلا يجوز. وما هو الذي يصح السلم فيه؟ أن يمكن ضبطه بالصفة، أن يمكن ضبطه بالصفة وغير ذلك من شروط السلم. طيب يقول مثلي وهو المكيل والموزون فقط. نعم، يقول وقيل وهو الصحيح أن المثلي أعم من ذلك ما له مثل أو مقارب من مكيل أو موزون أو مدروع أو معدود أو ما أشبه ذلك، واختاره شيخ الإسلام. يعني أن الصحيح أن المثلي ما له مثل أو مقارب، وسبق الكلام في هذا. لكن الكلام الآن في ضمان المثلي. يقول مثلي ففيه ضمان المثل، يعني أن المثلي يضمن بمثله، يضمن بمثله، وهذا هو الواجب وهو الأصل، أن المثلية يضمن بمثله. لكن يستثنى من ذلك الماء في المفازة، الماء في المفازة فإنه يضمن بقيمته، يضمن بقيمته لا بمثله. فمثلا لو أن إنسانا معه إناء فيه ماء في البلد، مثلا لتر كم يساوي؟ بريال. في المفازة كم يساوي؟ قال يساوي 10 ريالات. فإذا أتى إنسان وأتلف هذا الماء في المفازة، ففي هذا الحال هل يضمنه بمثله أو بقيمته؟ قالوا بقيمته، قالوا بقيمته، يضمن بقيمته. واضح؟ هذه مسألة مما يستثنى فيه من ضمان المثل بمثله. المسألة الثانية إذا أعوز المثل فيضمن حينئذ بقيمته، يضمن حينئذ بقيمته. والإعواز يكون إما بعدم أو بعد أو غلاء، الإعواز يكون إما بعدم أو بعد أو غلاء. مفهوم؟ هذه صور الإعواز. إذا قيل أعوز المثل، فإن أعوز المثل فالقيمة. إيش معنى أعوز؟ يعني إما عدم لا يوجد، أو بعد أو غلاء. مثاله إنسان مثل أتلف لشخص شيئا مثليا بر، نوع من البر، الأصل أنه يضمنه بمثله. طيب لم يوجد هذا المثل، حينئذ يضمنه بالقيمة، لأنه ما يمكن أن يذهب البر على صاحبه، فيضمن بالقيمة. هذا إيش؟ الصورة العدم. أو بعد، إنسان أتلف لشخص صاعا من البر ولم يوجد في البلد لكنه يوجد في بلد آخر بعيد، هل نوجب عليه أن يضمنه بمثله؟ نقول اذهب إلى البلد وأحضر المثل. أو الواجب القيمة؟ نقول يجب القيمة. كذلك الغلاء الفاحش مثل النقد، مثل لو أتلف إنسان لشخص نقدا ريال مثلا، أو مثلا في السابق يتصور ذلك الريال الفرنسي مثلا، إنسان أتلف لشخص ريال فرنسي، كان الريال الفرنسي سابقا يساوي الريال، هذا العادي سواء ما في فرق. فلو قدر أن شخصا مثلا قبل 50 سنة أتلف لشخص ريال من الفرنسي ثم طلبه الآن، قال أعطني قيمة المتلف، يضمن بالقيمة ولا بالمثل؟ بالقيمة، يضمن بالقيمة. إذن نقول الأصل أن المثل يضمن بمثله إلا في مسألتين، المسألة الأولى الماء في المفازة، والمسألة الثانية إذا أعوز المثل، والإعواز يكون إما ببعد أو عدم أو غلاء. قال ومتقوم وهو ما عدا ذلك ففيه القيمة، المتقوم يضمن بقيمته، وهذا واضح. نعم. وقسموا الأشياء إلى قسمين، قسم لا يتم إلا بالقبض كبيع الربويات بعضها ببعض، اتفق الجنس أو اختلف، إذا اتفق في علة الربا التي هي الكيل أو الوزن فلا بد من قبض العوضين بالمجلس، وكذلك السلم لا بد من قبض رأس المال، رأس مال السلم قبل التفرق في مجلس العقد. نعم. يقول قسموا الأشياء إلى قسمين، يعني القبض في الأشياء، قسم لا يتم إلا بالقبض كبيع الربويات بعضها ببعض. الربويات هي المذكورة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. هذه 6 أصناف. العلماء رحمهم مختلفون في علتها، وهل يقتصر على الأصناف هذه أو يعني يتعداها إلى غيرها. الكلام الآن على ما في مذهب الإمام أحمد. العلة على المذهب هي الكيل والوزن، فيقالوا يجري الربا في كل مكيل وموزون، كل مكيل وموزون. ما هي المكيلات من هذه الأصناف 6؟ قف الأول، الذهب والفضة موزونة، والأربعة الباقية مكيلة. مكيلة الذهب والفضة، العلة فيهما الوزن، والأربعة الباقية الكيل. فإذا اتفق في العلة، اتفق في العلة، فمثلا باع ذهب بذهب، يشترط التساوي والتقابض، يشترط التماثل أو التساوي والتقابض. باع ذهبا بفضة، يشترط التقابض ولا يشترط التساوي. فلو باعه مثلا كيلو من الذهب ب3 كيلو من الفضة، يجوز أو لا؟ يجوز بشرط التقابض، شرط التقابض. طيب باع صاع من التمر ب2 صاعين من التمر، ما يجوز. طيب باع صاعا من التمر ب2 صاع من التمر لكنه غير مقبوض، لا يجوز. إذن إذا اتفقا في العلة، في الجنس والعلة، الجنس والعلة، فلا بد من شرطين، التساوي إيش بعد؟ والتقابض. طيب إذا اتفقا في العلة واختلفا في الجنس فيشترط التقابض، شرط التقابض. إذا اختلف في العلة واختلف في الجنس فلا يشترط لا تقابض ولا تساوي، مفهوم؟ طيب ذهب بذهب لا بد من إيش؟ تساوي والتقابض. ذهب بفضة تقابض ولا يشترط التساوي. بر ببر يشترط التساوي والتقابض. بر بشعير يشترط التقابض ولا يشترط التساوي، فلو باع صاعا من البر بعشرة آصع من الشعير جاز. طيب بر بملح يشترط التقابض. طيب ذهب ببر لا يشترط شيء. طيب مع أن ظاهر الحديث، ظاهر الحديث يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، وهذه الأوصاف تعود إلى إيش؟ الأصناف الستة. قال أهل العلم رحمهم الله الذي يخرج هذه الصورة وهي ما إذا اختلف في الجنس والعلة أنه لا يشترط لا التقابض ولا التساوي السلم. السلم لأن السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، تقديم الثمن وتأخير المثمن، بأن تأتي لشخص وتقول أسلمت إليك 100 صاع بر بهذه الدراهم، خذ مثل هذا 1000 ريال ب100 صاع بر إلى سنة. هنا لا يشترط التقابض، لا يشترط التقابض، مفهوم؟ وإلا ظاهر الحديث أنه حتى إذا بيع الربوي بغير جنسه أنه يشترط التقابض لقوله يدا بيد سواء بسواء، لكن نقول الذي أخرج هذه الصورة هو دليل جواز السلم، دليل جواز السلم، والسلم معلوم أنه جائز بالإجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. وهذا يدل على أنه يجوز فيما إذا اختلف في العلة، اختلف في الجنس والعلة أن يتفرق قبل القبض. ولهذا نص العلماء رحمهم الله على ذلك في باب السلم، قالوا كل ما لين حرم النساء بينهما لا يصح أن يسلم أحدهما في الآخر، كل ما لين حرم النساء بينهما لا يصح أن يسلم أحدهما في الآخر. فلا يصح أن يسلم بر بشعير، يعني إنسان يأتي يقول خذ هذه 10 آصع من البر كأنها ثمن، أسلمت إليك فيها 100 صاع من الشعير، يجوز أو لا؟ لا يجوز. هذه قاعدة السلم، كل ما لين حرم النساء فيهما لا يصح إسلام أحدهما في الآخر. طيب جاء إليه وقال أسلمت إليك سبيكة من الذهب، قل سبيكة من الذهب على 3 سبائك من الفضة، يجوز أو لا؟ ما يجوز. صحيح أن الذهب والفضة يجوز التفاضل بينهما، لكن لا يجوز التفرق قبل القبض، لا يجوز التفرق قبل القبض. وهذه اضبطوها قاعدة، كل ما لين حرم النساء بينهما لا يصح إسلام أحدهما في الآخر، لا يصح إسلام أحدهما في الآخر. طيب يقول اتفق في علة الربا التي هي الكيل والوزن، فلا بد من قبض العوضين في بالمجلس، وكذلك السلم لا بد من قبض رأس المال، رأس مال السلم قبل التفرق من مجلس العقد. وأما إذا لم يقبض أحد العوضين فلا يجوز. إنسان قال بعتك سيارة صفتها كذا وكذا والثمن كذا ولم يقبض لا العوض ولا المعوض، فهنا لا يجوز، لا بد من قبض إيش؟ أحد العوضين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بدين، لأن السيارة الآن موصوفة والموصوف وش يسمى؟ دين، والثمن غير معين وغير المعين دين، فيكون قد باع دينا بدين، وبيع الدين بالدين لا يجوز. نعم. كذلك الرهن لا يلزم عند الأصحاب إلا بالقبض، وفيه قول قوي بلزومه مطلقا وهو الصحيح. طيب بقى الآن دقيقتين. نعم. قول ايش؟ اي معمر ولا معمر؟ طيب يلا ها رد غلامه الشيخ لانه باع صاع بضع بصاع شعير وزياده بعض الصاع ولما سالوه شطان اني اخاف الاضاره. ما معنى يعني اخاف الاضاره؟ اخاف؟ وش صوره المساله؟ يعني صوره المساله انه ارسل غلامه بصاع من خمر قال بيعه بصاع من بر بيعه واشترى به شعير فاشترى الغلام صاع وزياده بعض الصاع هذا ربا هذا ربا ما يجوز حتى لو كانت الزيادة لاحظ حتى لو كانت الزيادة في مقابل زيادة الصفة لأن ذكرنا قال أن الجودة والرداءة في باب الربا لا عبرة بها الجودة والرداءة في باب الربا ليست معتبرة لا تعتبر المعتبر ما هو الكيل والوزن الكيل والوزن المثلية يعني نعم البر بالشعير يجوز التفاضل يمكن يرى هذا احتبال أقول على كل حال سواء يرى أو ما يرى قوله مو بحجة الحجة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وش جاب هالسؤال مسافة أربعة برد أي يعني مسافة القصر أربعة برد البريد ثلاثة فراسخ والفرسخ أربعة أميال تكون 81 هي بالضبط تقريبا 81 و 83 بالمئة يعني يمشي المسافة هذا مسافة القصر الفقهاء رحمهم الله يدققون يعني يقولون مسافة القصر أربعة برد البريد كم فرسخ ثلاث فراسخ والفرسخ أربعة أميال أو العكس والميل مئة باع حتى يصلون إلى حبات شعير ظهور بعضها إلى بعض وشعر البريدون تعرف البريدون الخيل البغل هذا دققون جدا لا لا ما يجوز ما يجوزون في حجة الفرض قلنا حجة إيه الفرق أن حجة الفريضة الإنسان مطالب فيها بنفسه عبادة يؤديها بنفسه والنفل نفل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.